هذه تحية وهذا وهذه أمانة. أخي الأكبر حسين صلاح نجم ابن عمدة كفر البابور يرسل بتحية إعزاز وبرقية إلى أسرة الراحل وإلى كل من جاء محتفلا معه بذكراه. حسين صلاح نجم وإخوته في قرية كفر البابور مركز البابور في محافظة المنوفية، والذي جئت نيابة عنهم. كل عام وأنتم بخير. إلى تلاوة القرآنية المباركة فضيلة الشيخ شعبان الديري. اللهم افتح له وافتح عليه وافض عليه من بركاتك يا رب. يلا يا سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم أكثر الناس لا

الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم ورزقكم طيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي هو الحي هو الحي ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا جعل لكم الأرض قرارا والسماء وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم فأحسن صوركم ورزقكم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم الله يرحمه. انا سميع والحلو برضه يعني متعنا من خلالها بآيات بينات لما تيسر من كتاب ربنا تبارك وتعالى، مذكرا لنا ولكل مستمعينا بالمدرسة الحصانية عندما تتلو القرآن علم وإتقان وخشوع.